قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. وتفسير العلماء للمتنطعين، كلمة المتنطعين تنطع التكلف والتشدد، التكلف والتشدد، وله صور: الغلو في العبادة، الابتداع في الدين، التقعر في الكلام، الخوض فيما لا يعني، تكلف البحث في أشياء ما لنا فيها. يعني ما هو البعض من البقرة الذي ضرب به القتيل؟ ذيلها ولا رأسها ولا كتفها ولا فخذها؟ ما لو ما عرفنا إيش يضر، ما أخبرنا ربنا بذلك، انتهينا. البحث فيه تكلف تنطع. ما هو لون كلب أصحاب الكهف؟ يعني أسود ولا أبيض، أبيض ولا أصفر ولا أحم ولا أشقر؟ إيش ما هي الفائدة لنا من البحث في هذا؟ فالبحث في هذا تنطع، هذا مثال على التنطع.